بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن يتبع هداه، ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة بغير الله مرفوعة على أنها مبتدأ مؤخر، والتقدير: الشرك بغير الله، الاستعاذة بغير الله من الشرك. ومن الشرك جار مجرور، هذا خبر مقدم. وأحيانا يتقدم الخبر على المبتدأ لبيان خطورة أجزاء هذا الخبر. نعم، خليك معه. فهذا الباب معناه أن هذا النوع من الشرك ينبغي أن يحترز منه وأن يراعى خطره. والاستعاذة معناها الالتجاء والاعتصام. الاستعاذة معناها الالتجاء والاعتصام. ومنه قول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق. والفلق بمعنى المفلوق، فكل شيء خلقه الله عز وجل فإنما فلقه من غيره. وقيل الفلق هو القمر، فقل أعوذ برب الفلق، أي أحتمي بالله سبحانه وتعالى وأعتصم به. ولذلك المستعاذ به هو الملجأ والحصن لمن استعاذ. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه كان رجال من الإنس، قيل كان الناس قديما إذا نزلوا واديا أو ساروا في طريق مقفر كانوا يستعيذون بسيد هذا الوادي من الجن أن يصيبهم مكروه أو شر. فإيه اللي يحصل؟ يأتي الجن في هذا الوادي يخيفونهم ويفزعونهم، وهذا معنى قول ربنا عز وجل: فزادوهم رهقا. وهذا القول قول بعض السلف. وقيل زادوهم رهقا، أي زادوهم إثما، وهذا أيضا منقول عن بعض السلف. وعن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. عن أم شريك خولة بنت حبيب رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا. المنزل يقصد به الموضع أو المكان، لا يقصد بالمنزل البيت، وإنما يقصد بالمنزل مكان النزول أيا كان، فهذا اسم مكان. من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات، أي الكافيات الكاملات. وكلمات الله تعالى هنا أي كلام الله، وكلام الله أي القرآن. واستدل كثير من السلف على أن القرآن ليس بمخلوق، لأنه صفة من صفات الله عز وجل، ولذلك جاز الاستعاذة به. فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من شر ما خلق، ما هنا الموصولية بمعنى الذي، والمقصود بالخلق أي ما جعله الله تعالى شرا، أي الخلق الذي جعله الله تعالى شرا أو جعل فيه شرا كبيرا، لأن بعض خلق الله عز وجل ليس بشر، مثل ماذا؟ مثل الجنة ومثل الأنبياء ومثل الملائكة، فليس فيهم شر مطلقا. وهناك من خلط خيرا بشر كحال كثير من الناس، وهناك الشر الخالص، هناك الشر الخالص كالدجال مثلا. فالمقصود من شر ما خلق أي من شر الذي خلق الله فيه الشر أو جعله شر. فالخلق هنا ليس هو الخلق الكامل أو مطلق الخلق أو عموم الخلق، ولكنه خلق مقيد بالشر. فمن قال ذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فالمرض شر، المرض شر، والوجع والألم شر، وحصول المكاره شرور، وهي شرور في أوقاتها، وربما تكون خيرا بعد أوقاتها، وربما تكون خيرا في غير مصيبيها. يعني ممكن المريض يصيبه المرض فهذا شر له، ولكن هو خير لمن؟ للطبيب، لأنه إذا لم يمرض إنسان فكيف يعمل الأطباء. وربما هو خير له بعد ذلك الحال، أو ربما هو خير له من جهة أخرى، مثل أن يذكر الله تعالى أو أن يتهيأ للموت أو أن يصبر فيرزق أجر الصابرين، لكنه شر وقع عليه. فهنا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من قال ذلك لم يضره شيء، كلمة شيء أي من الأشياء المعلومة وغير المعلومة، يعني لم يضره عقرب أو ثعلب أو هامة أو جني أو باطش أو نحو من ذلك، حتى يرتحل من منزله ذلك. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهذا أدب جليل. إخواننا الطلبة الذين يسكنون في المدن الجامعية أو مساكن الطلبة، أول ما توصل البيت اللي أنت تسكن فيه جديد تعمل إيه؟ استعذ بالله بهذا الدعاء، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، حتى يعني لا يضرك شيء إن شاء الله تبارك وتعالى. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة، هل هناك علاقة بين الاستغاثة والاستعانة أو الدعاء؟ ما الاستعانة والدعاء مسلكهما واحد، لأن الإنسان لا يطلب العون إلا إذا كان داعيا، فالدعاء هو طلبك الشيء، والعون طلبك العون، والاستعانة والاستغاثة هذا على وزن استفعل. ووزن استفعل له معنيان شهيران، المعنى الأول طلب الشيء، والمعنى الثاني التحول والصيرورة. التحول والصيرورة، عندما أقول استخرج الماء أي طلب خروجه، يبقى الرجل الذي يحفر في الأرض نقول استخرج الماء أي طلب خروجه. عندما أقول استنوق الجمل أي صار وتحول ناقة، عندما تتغير الصفات الإنسانية والصفات الفاضلة إلى صفات أخرى لا ينبغي للرجل أن يتصف بها نقول استنوق الجمل أي صار وتحول جملا. فهنا الاستغاثة أي طلب الغوث، الاستعانة يبقى طلب الايه؟ العون. فطلب العون هذا مسلكه قريب من الدعاء. هل هناك علاقة بين الدعاء وبين الاستغاثة؟ ولذلك الشيخ هنا في التبويب بتاعه قال أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، يعني أو هنا بمعنى الواو ليس بمعنى التخير، أو هنا بمعنى الواو ليست بمعنى التخير، كقولهم جالس الحسنة أو ابن سيرين، فليست هنا للتخير ولكن جالس الحسنة وابن سيرين، وهذا مثل مشهور في كتب اللغة. يبقى أن يستغيث بغير الله من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره. العطف هنا لا يدل على تمام المغايرة، ولكن هذا من باب عطف الفرد على عمه أو عطف الخاص على العام. الاستعانة أو الدعاء أعم من الاستغاثة. ليه؟ لأن الاستغاثة طلب لرفع أو لدفع مكروه، طلب لرفع أو دفع مكروه. افترضنا إن في هناك واحد نزل البحر وهيغرق، الرجل ده هو هيغرق وهيغرق، بيعمل ايه؟ نقول يستغيث بغيره او يستغيث بالناس، اذا يدعو الناس ويطلب من الناس ان يرفعوا عنه هذا المكروه، فطلب رفع المكروه يسمى ايه؟ استغاثة. طلب رفع المكروه يسمى استغاثة. واحد العربية بتاعته طلعة مطلع، فطلع على الثالث، راحت عربية في المطلع راحت وقف، شد الفرامل بتاعة الايد يا شيخ عبد الله وخاف، كل ما ينزل العربية تقوم ايه؟ نزل الورد والناس وتزمر، يعمل ايه بقى؟ ماذا يصنع؟ من شدة الهول والخوف يريد ان يدفع هذا البلاء، لان لو نزل الفرامل العربية تقوم ايه؟ خبطة كل العربيات اللي وراها دي. إذا طلب المعونة هنا هي من باب الاستغاثة، لأنه طلب رفع أو دفع مكروه. الإنسان يمكن أن يستغيث من مخوف أو من شر أو من مصيبة أو نحو من ذلك. وبالتالي الاستغاثة طالما هي دفع أو رفع مكروه لابد للمغيث أن يكون قادرا على هذا الغوث، لابد للمغيث أن يكون قادرا على هذا الغوث. فإذا طلبت من غير قادر فهذا الأمر لا يجوز. يعني افترضنا مثلا إن في هناك إنسان، وهذا الإنسان يعني مريض، هل يجوز أن يدعو ميتا، أن يدعو ميتا أو أن يدعو غائبا؟ يقول مثلا يا سيد أو يا بدوي أو يا أم هاشم أو يا حسين، ها؟ أن يدعو مثل هؤلاء لكي يرفع الله تعالى عنه ذلك البلاء، ده لا يجوز. ليه؟ لأنهم غير قادرين، غير قادرين. فلا بد إذا أردت الغوث أن تطلبه من قادر على رفع الضر أو قادر على دفعه، وهذا من حيث الأسباب، من حيث الأسباب. طب افترضنا واحد بيقول أنا لما أقول يا ناس أغيثوني، بيغرق وقال لواحد أغيثني، واللي بينادى عليه ده ما بيعرفش يعوم، يبقى معنى ذلك أنه طالب من غير قادر، إذا لا يجوز. طب هو دلوقتي بيغرق، هل يستطيع أن هو ينقي الناس عشان يسألهم؟ لا، الرجل الذي لا يقدر على أن يساعده فإنه يستطيع أن يبحث عمن يساعده، بالإضافة أنه فعل المقدور عليه، وهذا الأمر في دنيا الواقع موجودة. يعني لو واحد بيغرق وأنا لا أعرف العون، إيه اللي بيحصل؟ أنت بتدور، تعطي نادي هنا وهنا وهنا إلا أن تجد أحدا يساعدك في ذلك الأمر. وبالتالي الذين يدعون غير الله لدفع ضر أو لجلب نفع هم في الحقيقة قد وقعوا في الشرك، قد وقعوا في الشرك. وهذا هو النوع الثاني، وهو الاستغاثة المنكرة، الاستغاثة المنكرة. عندما تذهب إلى سيد البدوي وإلى أرباب المشايخ والناس دول تجد هناك عجب عجاب، يعني رأيت بعيني، قلت مرة أروح كده طنطا وأشوف الناس بتعمل إيه عند سيد البدوي، من عند الباب لغاية المقام الناس ما بتمشيش على رجلها، أمال بتعمل إيه؟ بتزحف على بطنها، والله الناس بتزحف. وهذا شبيه أيضا بما يفعله الرافضة عليهم لعنات الله في العراق وفي إيران وفي غيرها. الرافضة عند الأضرحة يزحفون على بطونهم تجاه القبر تعظيما لصاحب القبر، وحتى إذا طلبوا منه شيئا فإنه يسارع في إجابة سؤلهم. هذا كله مما لا يجوز، هذا كله منكر، كل شرك، هذا كل منكر وهذا شرك. هل يجوز الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا قلنا لا يجوز الاستغاثة بالمقبورين والأموات، فهل يجوز الاستغاثة برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ القاعدة: هل يقدر النبي عليه الصلاة والسلام في عالم الأسباب أن يغيثك؟ فإذا كان لا يقدر فلا تجوز هذه الاستغاثة، لا تجوز هذه الاستغاثة. ثبت أن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا وقعوا في مصائب عديدة ووقعت عليهم شرور جسيمة، ومع ذلك لم يثبت أن أحدا منهم استغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما أجدبت الأرض وأمسكت السماء توسل الناس بمن في عهد عمر؟ توسلوا بالعباس رضي الله تعالى عنه. العباس لم يتوسل برسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما قال: اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، وهذه نواصينا إليك بالتوبة. فدعا الله تعالى وأكثر حتى أتت سحابة مثل الجبال فسقط الناس. فلم يثبت أبدا أن الصحابة توسلوا أو استغاثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يقوله بعض المتصوفة بأن ترك الصحابة الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم واستغاثتهم في هذا الباب بالعباس، هذا من باب يعني من باب تعلق الأمر بالمفضول في وجود الفاضل. يعني هم بيقولوا هل يجوز هذلك الأمر؟ قالوا يجوز. زي الصلاة، يمكن الإنسان أن يصلي وراء إمام يقرأ الفاتحة وهو يتم القرآن، يبقى هو أتم القرآن بالقراءات السبع والعشر كل، والإمام يدوبك بيقرأ الفاتحة، تصح الصلاة؟ تصح الصلاة. فإذا كانت الصلاة صحيحة للفاضل وراء المفضول فإن التوسل بالمفضول في وجود الفاضل يصح، وهذا كلام غير صحيح. القياس هنا غير صواب وغير صحيح. ليه؟ لأن التوسل بالمفضول في وجود الفاضل هناك نصوص في ذلك الأمر، هناك نصوص في ذلك الأمر. وثبت أن قادة الجند كانوا يصلون بالناس، خالد بن الوليد في فتح حمص صلى بالناس فلم يزد عن الفاتحة، وقال: أيها الناس شغلني الجهاد عن طلب العلم، أي حفظ القرآن، فهذا أمر موجود. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فعندنا أصول لهذه القاعدة اللي هي جواز صلاة المفضول في وجود الفاضل. لكن مسألة الاستغاثة بالمفضول في وجود الفاضل، هذه المسألة ليس عندنا فيها أدلة على ما يقولون، لا سيما عند التطبيق، لا سيما عند التطبيق. فالنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان حيا في قبره فإنه قد مات، وحياته هذه حياة تناسب هذا القبر، لأن تعلق الروح بالجسد بتتنوع الأحوال. يعني روحك في الجسد وأنت في بطن أمك ليس كتعلق الروح بالجسد وأنت جنين، ليس كتعلق الروح بالجسد وأنت صبي، ليس كتعلق الروح بالجسد وأنت في القبر، ليس كتعلق الروح بالجسد بعد البعث والحشر والحساب. إذن هذه أحوال. فلم يثبت أن الصحابة استغاثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في الحديث الضعيف الذي سيأتي أن الصحابة عندما قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث به، وفي إسناده ابن لهيعة كما سيأتي بيانه. إذا ليس عندنا من النصوص ما يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا توسل أحدهم، استغاث أحدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم أو توسل به بعد مماته عليه الصلاة والسلام. أما ما ذكروه بأن المبالغة في تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب، إن احنا لما نستغيث برسول الله يبقى احنا كده بنبالغ في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، والمبالغة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ده واجب. الجواب أن المبالغة في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام فيها تفصيل، إما مبالغة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم على وجه مشروع كإسباغ الوضوء في المكاره، يعني ممكن لإنسان إن هو يعني يدفئ الماء ويتوضأ بالماء الدافئ، هذا يجوز، ولكن ربما فاتته تكبيرة الإحرام فأيها أولى؟ لا، هو يسبغ الوضوء على المكاره فيتوضأ بالماء البارد لكي يدرك تكبيرة الإحرام. إذن هذا تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وامتثال سريع له، وهذا أمر جائز. وربما تكون المبالغة في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم على وجه غير مشروع، زي إيه؟ زي قصد قبر النبي عليه الصلاة والسلام بالزيارة، أو الطواف حول قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو جعل قبر النبي عليه الصلاة والسلام عيدا. فهذه كلها إذا سألت أي إنسان قال أنا أفعل ذلك من أجل تعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام، زي القصة اللي تلكم من قبل، المرأة اللي راحت علشان تزغرت عند القبر وترمي مناديل هناك، فالعساكر قالوا لها يا حرمة كده ما ينفعش وهذا لا يجوز وحرام وشرك، قعدت تشتمه، يا كفرة ده انتوا بتكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم، ده لو كان عندنا في مصر كنا عملنا له مقام وجعلنا له مولد وجعلنا له ليلة وما إلى ذلك. فانظر إلى الفهم، المرأة تظن أنها عندما تطوف حول القبر وترمي المناديل أنها بذلك تعظم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا تعظيم على وجه غير إيه؟ غير مشروع، فلا يجوز. وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويقصد به غيره. فالخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام على ثلاثة أنحاء، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وهو له خاص كقول الله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يبقى مسألة الوهب ده حكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لامرأة أن تأتي لرجل وتقول إني وهبت لك نفسي، وقول لها خلاص قبلت ذلك الوهب ياخدها من ايده ويروح، ويبدا بقى الحياه تمشي بينهم وتتم المعاشره. هذا لا يجوز، فلابد من ولي ولابد من صداق، فهناك اركان لابد ان تستوفى ليتم العقد. يبقى الوهب ده خاص بمين؟ بالنبي عليه الصلاه والسلام. يبقى الخطاب هنا للنبي عليه الصلاه والسلام وهو له خاص. خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يقصد به النبي عليه الصلاة والسلام، كقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هل يمكن أن يتصور أن يقع النبي عليه الصلاة والسلام في الشرك حتى يوجه له ذلك الخطاب؟ قول الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. حاشا أن يقع النبي عليه الصلاة والسلام في شك مما أوحي إليه. يبقى هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه الذي تلقاه، ويقصد به غير النبي عليه الصلاة والسلام. الخطاب الثالث هو خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من أمته، كالأمر بالصلاة والزكاة والحج والجهاد، وهذا معظم خطاب التكليف الشرعي. فقوله تعالى: ولا تدعوا من دون الله. ولا تدعوا من دون الله ليس ذلك من الودع، وإنما ذلك من الدعاء. الودع بمعنى الترك، لكن هذا من الدعاء بمعنى الطلب. ولا تدعو من دون الله أي لا تطلب من دون الله ما لا ينفعك، أي الذي لا ينفعك ولا يضرك. إياك واحدة تزوجت ولم تنجب، تعمل إيه؟ روحي للشيخ فلان، ده القبر بتاعه، وتمرمغي هناك، وانت تجري هناك الإيه؟ وسبحان الله، من أجل أن يفتن الله تعالى الناس لحكمة يعلمها هو، ربما المرأة اللي قعدت 15 سنة دي تحمل بعد سنة، فإيه اللي يحصل بقى؟ تقول لنساء البلد كلهم يقصدوا هذا القبر، ويصير هذا القبر وثنا يعبد من دون الله والعياذ بالله. فالإنسان لابد أن ينظر ليس إلى ما يصب إليه من نتائج، ولكن لابد أن ينظر إلى ما يجوز ولا ما لا يجوز. الرجل الذي يستعمل السحر يقول لك: أنا بستعمل السحر علشان أكل عيش، عشان يأكل عيش. أنت مثلا عاوز تحبب فلان لفلانة أو فلانة لفلان، تروح له. واحد عايز يتجوز ليلة الدخلة، يروح له يديله ذكر بط وعشرة جنيه والبتاع والكلام. يقول لك: ده عشتي، انا بسترزق من المسألة دي، ما فيش عندي رزق اكل منه الا هذا الامر. ده لا يجوز، لا يجوز. اذهب الى سبب اخر فاطلب منه المعاش. فحصول مقصودك لا يعني جواز هذا السبب، فلابد ان تصحح الاسباب وفق الشريعة. فاذا ما حصل مقصودك حمدت الله، وإذا لم يحصل مقصودك صبرت على أمر الله عز وجل. فلا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فعلت إيه؟ إن أنت دعيت غير الله. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. إذا زمان فيها معنى الظرفية الزمنية، يعني في ذلك الوقت تكون ايه؟ ظالما. والظلم هنا هو الشرك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير، يا سلام، فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الغفور لمن تاب وأناب إليه. وقوله سبحانه: إن الذين تعبدون من دون الله، هذا خطاب لعموم الناس لا سيما أهل الشرك منهم، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. سبحان الله، انتبه قضية الرزق. يعني يخاطب الله تعالى بها أفئدة الخلق، لأنها هي القضية المادية الملموسة، وهي القضية التي من أجلها تنكسر الرقاب. فيقول ربنا عز وجل: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، لا يملكون لكم رزقا. أمال إيه؟ فابتغوا عند الله الرزق. انظر هنا، قدم الظرف والمظروف، وتقديم الظرف والمظروف هنا فيه معنى الاختصاص. يعني تقديم الظرف هنا يدل على الاختصاص، فكأن التقدير: فابتغوا عند الله خاصة الرزق فلا تطلبوه عند غير الله. الرزق لا تطلبه عند غير الله، وبالتالي الإنسان يجتهد أن يكون رزقه حلالا. إن روح القدس قد نفث في روعي، بضم الراء، أن نفسا لن تموت حتى يستوفى أجلها ورزقها. هو الأجل والرزق، هاتان قضيتان تنقران بشدة في قلب كل إنسان. الإنسان دايما بيخاف على الأجل، ويخاف على ماذا؟ على الرزق. لو احنا طمناه قلنا له: يا سيدي ما تخافش، ما تخافش، الرزق مضمون والأجل مقدر، والأجل مقدر، هيخاف من ايه بعد كده؟ لن يخاف من شيء، لن يخاف من شيء أبدا. لما بنقرأ في كتب التاريخ، سبحان الله، الإنسان بيرى العجب العجاب. أحد الأمراء المماليك يعني كبس على دار، جات له معلومة إن في ممالك تانيين بيعملوا خطة علشان يقلبوا نظام الحكم ضد، كبس عليهم وقبض عليهم ورماهم في المطبق. المطبق ده زنازين أو زنزانة كبيرة تحت الأرض، لا يعرفوا ليل ولا نهار، لا ليل ولا نهار، يعني لو قعدوا كده شهرين ثلاثة يطلعوا عمي ما يشوفوش حاجة قدامهم. رماهم في المطبق لكي يقتلهم. سبحان الله، في اليوم الذي حدد أن يقتلهم فيه، إيه اللي حصل؟ أتاه الموت فمات، مات. بعد يدورهم اتلقوا ابنه صغير، ولم يجدوا أفضل من المماليك الذين في المطبق، فأخرجوهم وتولوا أتابكية هذا الغلام، وصاروا هم أمراء البلاد. يعني كيف أنجاهم الله؟ إن ربنا أرسل ملك الموت ليأخذ روح هذا المملوك اللي هو الملك. فانظر إلى أقدار الله، خلاص تهيأوا للموت، بكرة الصبح تترفع الأعلام السوداء وهي تفرش النطع، والمقصلة هتطلع إيه رقبتهم وتحزها، وتهيأوا لهذا، يطلعوا من المطبق عشان يبقوا إيه أمراء البلاد وسادة البلاد. فمن الذي أجرى هذا؟ سبحان الله. فالإنسان لابد أن يعلم أن رزقه مقسوم وأن عمره مقدر. فذاك قال ربنا: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، اشكروه على ما أنعم به عليكم، إليه ترجعون، أي إلى يوم القيامة، فيجازي كل عامل بعمله. قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذا في شأن الآلهة المزعومة التي لا تسمع ولا تضر ولا تغني عنهم من الله شيئا، لا تجلب لهم نفعا ولا تدفع عنهم ضرا، فهذا حالها إلى يوم القيامة. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، هذا في الدنيا، الدنيا أنها لا تستجيب لهم دعاء ولا تجلب لهم نفعا ولا تدفع عنهم ضرا، ده في الدنيا. ويوم القيامة تكون لهم أعداء، وكانوا بعبادتهم كافرين. وكما هو معلوم أن الدعاء هو العبادة، والحديث في ذلك ثابت، بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ندعو الله تعالى ونحن موقنون بالإجابة، لا أن تدعو حجرا أو شجرا أو جمادا أو غير قادر، وإنما تدعو الله عز وجل. وعند الترمذي والإمام أحمد: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه، يعني ربنا عز وجل يحب أن تسأله وأن تديم سؤاله وألا تقصر في هذا السؤال. وفي الحديث الموقوف الحسن وموقوف على عائشة رضي الله تعالى عنه: ليسأل أحدكم ربه مسألته في كل شيء حتى شيس عن عليه إذا انقطع. فالإنسان يجتهد في دعاء الله عز وجل ويتدرب على دعاء الله عز وجل، كل شيء تريده فاطلبه من الله عز وجل، حتى لو إن هناك امضى من موظف، لو امضى حتى من موظف قبل ما تروح يمضي الورقة، ادعو الله عز وجل: يا رب اهدي هذا الموظف ويسر هذا الأمر وخليه يمضي على الورقة دي مثلا. كل مسألة اجتهد أن تدعو فيها ربك سبحانه. قال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. هذا خطاب ذكر الله تعالى فيه المشركين بنعمه وألائه، أنه سبحانه وتعالى ينجيهم في البر والبحر ويسمع سؤلهم ويجيب حاجتهم ويجعلهم خلفاء الأرض. الخلفاء أن يخلف بعضهم بعضا، ليس أنهم خلفاء المولى سبحانه وتعالى في الأرض وأن آدم خليفة الله في الأرض، فهذه قولة بدعية ولا تجوز. فأن الإنسان لا يخلف إلا من كان غائبا، إلا إذا كان غائبا، الإنسان لا يخلف غيره إلا إذا كان غائبا أو غير قادر. ولذلك الإنسان في السفر يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد. لأن أنت غبت عن أهلك يبقى أنت استخلفت مين على أهلك؟ استخلفت عليهم ربك سبحانه. روى الطبراني بإسناده، وهذا الحديث إسناده ضعيف كما أشرت من قبل، أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. بذلك يكون هذا الباب قد أنهيناه، وإن شاء الله باب جديد في مجلس جديد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.